تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 64 من مجالس تخريج الفروع الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 12 من الشهر الخامس من عام 1439 لفضيلة شيخنا الشيخ سليمان الماجد حفظه الله ورعاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، فذو الفرض 10، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنتان وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع انتهاهما. فصل: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهما، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيته، ومع ذي فرض بعده الأحض من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إليها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وإنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. فصل: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوجين وأبوين، والربع مع زوج وأبوين، وللأب مثلاهما. فصل: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علوا أمومة السدس، فإن تحاذى فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كمعي العم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلتزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولديهما وأم أبيه، فإن تزوج بنت عمته فجدته أم أمه وأم أبيه، والنصف فرض بنت وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر، إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، وللأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبنهن. سقط من دونهن إن لم يعصبنهن ذكر بإزائهن، أو أنزل منهن إذا اجتمعنا إليه، أو أنزل منهن إذا اجتمعنا إليه، وكذا الأخوات من الأب إن لم يعصبنهن أخوهن، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. فصل في الحجب: تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. باب العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب. لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب وإن نزلوا. فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وأبناء عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بذوي الفروض والباقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية. باب أصول المسائل. طيب، الحساب خله اللي بعده، ما يتعلق بالقواعد. شو الفصل اللي بعده؟ باب التصحيح المناسخات وقسم كذلك، هذه كلها حساب. باب إذا مات شخص ولم تقسم تركته. باب إذا لم تقسم شخص، إذا مات شخص ولم تقسم تركته. نعم. حتى مات. فيها قواعد هذه. نعم. طيب. فصل: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسرة كما سبق. وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثانية. نعم. حساب أيضا. أي. حساب رياضيات. كلها وسائل. اللي بعد. باب ذوي الأرحام. نعم. باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهن، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق فأولاده فنصيبهم لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأولوين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه فجعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أب أبو أم أسقطهم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات: أبوة وأمومة وبنوة. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. نعم.